رحمك يا رب. Thank you. فَأَوْلَى

وحملناه على ذات ألواح ولقد تركناها

الأوامر الجديدة الحديثة. ولينظر الإنسان إلى لحظات سنة بعد سنة. عباد. يا تحتاجش. يا Thank you. ينور عليك يا عمي والله. ألم يجدك يتيما الناس الموجودة دي كلها. كل عم يستمع.